رأيتم يا إخوان، أنا أعلم أنكم ما فهمتم شيئا، أنا أعرف هذا. أمس واليوم أعرف أنكم ما فهمتم شيئا، قبل أمس يمكن فهمتم. الأيام التي قبل هذا ما كنا في العبادات وكنا نبين شيئا بعد شيء كنتم تفهمون، لكن أمس واليوم أنا أعلم أنكم ما فهمتم، وخاصة اليوم كلها طلاسم، أعرف هذا. وهذا يبين أن هذا الكتاب لا يصلح لأن يقرأ كما قرأناه فقط، بل لا بد أن نرجع إليه مرة أخرى لندرسه دراسة جيدة. وهذا دوركم بعد الانتهاء إن شاء الله، هذا دوركم بعد الانتهاء. بعد الانتهاء لا بد أن تبحثوا عن بعض المشايخ هنا عندكم في هذه البلاد المباركة، وتدرسوا عليه الموطأ من خلال الرجوع إلى بعض الشروح، وفي آخر المجالس سأذكر جملة من الشروح إن شاء الله. فلا يصلح هذا من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني قليله. أنتم ما أخذتم أكثره، وقلتنا في أول مجلس أن أناسا أخذوا الموطأ على مالك في 40 يوما، فقال كتاب وضعته في 40 عاما أخذتموه في 40 يوما لا فقهتم أبدا، في لفظ قال ما أقل ما تفقهون فيه. وأنا أقول لهم أخذوا في 40 يوم، وهم أئمة كبار كانوا جاءوا من الشام والعراق، وأنتم لستم أئمة، أنتم طلبة علم، وفي أسبوع تريدون أخذ الموطأ لا فقهتم أبدا. ولذلك لا تكتفوا بهذه القراءة، لا تكتفوا، هذه فقط للرواية، فقط للرواية، لكن لا بد أن تتبع الرواية الدراية، لا بد أن تكون الدراية بعد الرواية. إذن لا بد أن ندرس هذا الكتاب دراسة فاحصة، دراسة دقيقة. تنظروا إلى من تثقون في علمه هنا في جكجكرتا، يا من كنتم هنا، والذين جاءوا من بلاد أخرى كل في بلده، تبحثون عن من تثقون في علمه يراجع لكم ويحضر، شرط أن يكون أهلا لذلك، يعي ما يدرسكم فيرجع لبعض الشروح المختصرة ويشرح لكم ولو في سنين. أنتم أخذتموه رواية في أسبوع ودرسوه في 5 سنين ما في مشكلة. الحافظ ابن عبد البر شرحه في 40 سنة، نعم التمهيد في 40 سنة أخذ يكتبه وانتهى منه، مع أنه كان يعمل فيه دائما، أخذ في تأليفه 40 عاما. فأنتم على الأقل اقرأوه في 4 سنوات، 4 سنوات درس مستمر. يعني انظروا إلى شخص يستطيع أن يشرح لكم ذو علم وقدرة على الموطأ. وقلت لكم في أول مجلس الموطأ محيط، كهذا المحيط الهندي، الغوص في أعماقه لإخراج اللآلئ ليس بالسهل، وأنتم رأيتم كم هو صعب، خاصة اليوم حين دخلنا البيوع، خاصة اليوم. فيحتاج إلى من يشرح البيوع إلى أن يفصل كلام مالك، لا ليس فقط يفصل كلام مالك، بل يستخرج عليه المسائل المعاصرة، لأننا في هذا الزمان كثرت مسائل البيوع التي ما كانت عند المتقدمين، فلا بد أن تلك المسائل تستخرج على نصوص المتقدمين. فلا بد أن يكون الذي يشرح لكم بارعا في هذا الباب، ملما بمسائل البيوع إلمام جيد، واقفا على كلام فقهاء هذا الزمان، فقهاء هذا الزمان في البيوع المحدثة التي لم تكن موجودة، الشيكات والشركات والسندات التي تباع، والحوالات والإنترنت مثلا، والبورصة والأسهم. لا بد يكون مستوعب لكل هذه الأنواع التي ما عرفها المتقدمون. طيب من أين نعرف أحكامها؟ من خلال نصوص المتقدمين. هذا لا يعرفها لا أنا ولا أنتم ولا الذي سيدرسكم، هذه كتبت فيها آلاف البحوث والرسائل والكتب في المجامع الفقهية، في المجامع الفقهية كمجمع الفقه الإسلامي في مكة مثلا، المجامع العلمية الواسعة مثلا في السودان مع الفقه الإسلامي وغيرها. فمن يشرح البيوع لابد أن يكون عنده إلمام بهذه المسائل، وقرأ مثل هذه البحوث، ثم يشرح البيوع من الموطأ فيخرج على ما ذكره مالك المسائل الحديثة. فهمنا؟ هذه نحتاج إليها نحن، الشيكات، الحوالات، البيع عبر الإنترنت مثلا، التجارة البعيدة مثلا عن بعد، كل هذه إلى بيان. فالكتاب لا تظنوا أنكم فهمتموه في هذه القراءة التي نحن نقرأها، لا، هذه رحلة استطلاعية للموطأ، تماما كالذي يذهب جزيرة من جزر إندونيسيا ما زارها أحد ومليئة بالغابات والثروات والحيوانات والوحوش، فذهبت فرقة استطلاعية لتنظر إلى الجزيرة من أطرافه، إيش في هذا؟ هذه رحلة استطلاعية، ثم تحتاج إلى الدخول في أعماق هذه الأدغال، أو الغوص في أعماق هذا المحيط. كما قلت لكم، هذا محيط مليء بالدرر والجواهر، مليء بالدرر والجواهر. هذه خلاصة تجارب مالك في 40 سنة، هذا خلاصة علم مالك. قلت لكم في أول مجلس، مالك كان ألف الموطأ وجعله ضخما، كان فيه أكثر من 10,000 حديث، 10,000 حديث. الآن المرفوعات مع المراسيل مع المقاطع مع البلاغات لا تكاد تتجاوز 2,000 حديث، والمتصل فيها غير المراسيل والبلاغات والمقاطيع زهاء 600 حديث مرفوع، من 10,000. أيوة، قلنا لكم هذا، فهذا ضغطه ثم ضغطه ثم ضغطه حتى كان هذا علمه المركز. هذا التركيز يحتاج إلى فك كي تفهموا، وهذا دوركم ودور علمائكم ومشايخكم، لا بد أن تبحثوا عن عالم جيد حاذق متقن لعلم الحديث والفقه، ليس فقط علم الحديث وليس فقط علم الفقه، لأن هذا الكتاب ليس فقط كتاب حديث، هو كتاب فقه، وليس هو كتاب فقه وكتاب حديث، وليس هو كتاب حديث وكتاب فقه، يعني يجمع الأمرين، يعني هو كتاب حديث وفقه، كتاب حديث وفقه، فالذي يشرحه لا بد أن يكون ملما بالأمرين معا، الأمرين معا، فهمتم؟ فلا تظنوا أن هذا المجلس فقط من أجل الرواية أخذتم سند وذهبتم، السند مسؤولية، السند مسؤولية، إما أن تكون أهلا للسند أو لا تأخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني، فرب مبلغ أو عام سائل، والتبليغ يحتاج إلى تمكن، أنتم اليوم تتحملون غدا تبلغون، ولا يصح أن تبلغوا وأنتم لا تعرفون، فحين تأخذ السند معناها أنت رضيت أن تتحمل مسؤولية فهم هذا الكتاب، فهمه واستيعابه ثم تبليغه بعد ذلك. فأخذ السند في كتاب يعني تقول أنا راضي أتحمل مسؤولية هذا الكتاب، حتى ولو كان في 40 النووية، حتى ولو كان في عمدة الأحكام، تأخذ السند أنت تتحمل مسؤوليته فهما واستيعابا وقدرة على تدريسه غدا إن شاء الله. فمسؤولية كبيرة، إما أن تكونوا أهلا لها أو لستم أهلا لها. لا أقول هذا لتثبيطكم، أقول هذا لشد هممكم حتى تشد همتك، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فهمت؟ فالوصول إلى الثريا، تعرفون الثريا؟ الثريا هذه النجوم المجتمعة بعيدة جداً، يقول الفلكيون الواحدة منها هي 8 نجوم مشتبكة، الواحدة منها تكبر الشمس ملايين المرات، الواحدة منها. وصولك إلى الثريا أيسر من فهمك للموطأ، إلا ببذل الجهد، إلا ببذل الجهد وشحذ الهمة والدراسة ليل نهار حتى تصل إلى فهم الموطأ. أما بالنوم لا تستطيع، تنامون في المجلس وتنامون بعد المجلس، وإذا انتهى أخذتم السند وعلقتموه في البيت، لن تفلحوا كما قال مالك، لا فقهتم أبدا، لن تبلغ الموطأ إلا بتعب ومشقة. العلم يا أخوان رأس قمة جبل، وهو قمة المجد، والوصول إلى قمة المجد ليس سهلا. دببت للمجد والساعون قد بذلوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر، وكابدوا المجد حتى مل أكثره، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. تعرفون الصبر؟ لا تعرفون الصبر لأنه ليس عندكم صحراء فلا تعرفونه. الصبر نبات صحراوي لا ينبت إلا في الصحراء، في البلاد الجافة التي ليس فيها أمطار. الصبر شجر يكون عريض، ورقه عريض وثخين، كله شوك، وينبت فيه هذا لا يمكن مسه، كله شوك، فإن كسرته تخرج منه مادة لزجة، ماء لزج. هذا الماء أمر شيء في الدنيا، أمر شيء في الدنيا هذا الماء، فإن لعقت منه قطرة وضعت على لسانك تشعر أن لسانك يتقطع من شدة مرارته. تعرفون المرارة؟ المر من شدة مرارته. ولذلك الجمال عندنا في الجزيرة العربية الجمال تأكل الشوك، لا تتأذى من الشوك، لأن شفتها الألوية مشققة، خلقها الله مهيئة لأكل الشوك، فتأكل الأشجار الشوكية، لأن الصحراء غالب أشجارها شوكية، تأكل الشوك عادي. فإذا جاءت للصبر تظنه كبقية النبات، إن أكلت هذا الماء اللزج إذا جاء على لسانها تمسح لسانها بالتراب والحجر حتى يتقطع من مرارته، تخرج لسانها تمسح بالحجر وبالتراب حتى يتقطع من شدة مرارته. أنت لن تبلغ المجد إلا إذا لعقت هذا المر، فهمت؟ الأمر ليس سهلا، العلم ليس سهلا، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ولذلك لما قال الزمخشري يقول: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ أنا سائر الليل، هو يقول لسه أنا، هو يقول: أنا أبيت سائر الليل أقرأ في الكتب لا أنام كل عمري، وأنا كل ليلة في الليل ما أنام إلا قليلا، وسائر الليل أنا أقرأ، وأنت كل يوم كل ليل تنام. ثم بعد ذلك تريد أن تكون مثلي تلحق بي؟ لا يمكن. يقول لا يمكن. أبيت سهران الدجى يعني ظلمة الليل، وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، تريد أن تلحق به؟ لا يمكن. هذه الأبيات التي ذكرتها لها قصة، وهي أن طالبا من طلبة العلم أمثالكم كان من الأثرياء الأغنياء في الأندلس. تعرفون الأندلس؟ إسبانيا والبرتغال. هذا كان أبوه ثريا غنيا وهو طالب علم، فأراد أن يذهب إلى الدرس إلى المسجد، فقال لخدمه في القصر: جهزوا لي فرسي. فجهزوا فرسه وزينوها بأفخر أنواع السروج وأفخر أنواع الزينة، وهو لبس أفخر ثيابه كي يفتخر بين زملائه الطلاب أنه غني، وركب الحصان ويمشي يتبختر في زينته. وفي أثناء الطريق نزلت الأمطار، فابتلت الثياب، ابتلت الزينة، وتلطخت ثيابه بالطين، فحزن مسكين حزنا شديدا، ووصل إلى المسجد ودخل إلى الدرس وهو يقطر ماء وهو حزين هكذا منكس رأسه. فنظر إليه الشيخ، يعرفه ويعرف من أبوه، ورأى الحزن في وجهه، قال: أنت حزين؟ قال: نعم أنا حزين جدا. قال: حزين لما أصابك في سبيل العلم؟ قال: نعم. قال: لا تحزن، فإن الذي أصابك سيزول عنك عن قريب، تذهب إلى بيتكم تغسل الثياب تلبس أخرى انتهت القضية، صحيح؟ قال: ما أصابك في العلم سيزول قريبا خلال ساعة، لكن الذي أصابني في العلم سيدخل معي في قبري. قال الطلاب: كيف هذا يا شيخنا؟ قال: رحلت من قرطبة إلى بغداد مشيا، لم أركب إلا البحر يعني المضيق، وأنا لابد أذهب إلى المضيق. تريدون أن تنصرفوا انصرفوا، تريدون أن تسمعوا بقية القصة، أنا لابد أدخل الحمام لأني محتاج إلى زيارة الحمام جدا، تأذنون؟ قال: رحلت من قرطبة إلى بغداد لأقرأ على أبي بكر بن مجاهد. أبو بكر بن مجاهد رحمة الله عليه من علماء العراق في القرن الخامس الهجري، توفي سنة بعد 400 وكسر. فرحل هذا الرجل إلى بغداد وصار يدرس عنده، لكن حلقته كانت كبيرة. يذكرون أن ابن مجاهد كان يحضر في حلقته 5000 طالب، 5000 طالب، وفي زمنهم ما يوجد مكبر صوت، ما يوجد ميكروفون. الآن لو إن شاء الله 1,000,000 الميكروفون يوصل، فلما يكثر العدد في ذاك الزمان كيف كانوا يوصلون الصوت؟ يكون هناك مبلغين، يعني بعد كل مسافة يقف طالب يسمع من الشيخ ثم يبلغ من وراءه، يسمع المبلغ الثاني يبلغ من وراءه، يسمع المبلغ الثالث الرابع العاشر، على حسب كبر الحلقة يكون عدد المبلغين. والدرس كان بعد صلاة الفجر، يصلون الفجر ويبدأون. فيقول هذا الرجل، يقول: كنت أصلي الفجر ولا أرى الشيخ من بعده، ولا أسمع إلا صوت المبلغ، صوت المبلغ، لا أسمع صوت الشيخ. فمرة فكر، قال: أبكر، أخرج بعد منتصف الليل، لا أخرج وقت أذان الفجر، وأذهب إلى المسجد في نصف الليل حتى أكون بجوار المحراب فأسمع الشيخ. خرج من مسكنه الذي يسكن فيه وهو غريب، لا يعرف المدينة، لا يعرف بغداد جيدا، في ظلمة الليل أخطأ الطريق، فدخل في زقاق لا ينفذ، مغلق. يقول: فتكدرت كثيرا مع هذا التبكير وهذا الحرص، دخلت شارعا خطأ مغلق، كيف أفعل الآن؟ لو عاد يبحث عن الطريق لن يصل إلا في وقت متأخر. وقف محتار، ثم نظر إلى أسفل الجدار، إلى أسفل الجدار الذي الشارع مغلق به. يقول: فنظرت في أسفل الجدار وإذا جدول ماء، فتحة صغيرة الماء يجري من تحتها، جدول ماء صغير. فكرت، قلت: أدخل مع هذه الفتحة. نزل في ظلمة الليل إلى مجرى الماء، هذا الفتحة في الجدار، دخل. فلما دخل نشي، لا هو الذي يستطيع أن يخرج ولا هو الذي يستطيع أن يرجع. ماذا يفعل؟ يريد أن يرجع إلى الوراء، الفتحة كلها حجارة، كلها حجارة، الحجارة دخلت في أطرافه، بطنه وظهره وجانبيه، يريد أن يخرج ما يستطيع، يرجع لا يستطيع. يقول: فتمطأت، بدأ يتمطى ويجر حتى خرج. يقول: وما خرج إلا وتناثر لحمي عن ظهري وبطني وجانبي. يقول: وأنا فكرت، ركضت حتى وصلت المسجد قبل الناس، وجدت مكانا قريبا من مكان الإمام. يقول: لكني وصلت إلى المسجد وأنا أقطر دما، يعني أنت دخلت علينا وأنت تقطر ماء، وأنا وصلت وأنا أقطر دما. ثم رفع، كشح عن بطنه، رفع الثوب، وإذا هو مشوه مقطع اللحم. قال: أنت الذي أصابك في العلم سيزول، لكن الذي أصابني في العلم سيدخل معي في قبري. ثم قال هذه الأبيات، قال: دببت للمجد، يعني يشبه العلم قمة المجد. أين هذا المجد؟ في قمة جبل عال، والناس تركض لتصعد إلى قمة الجبل، تركض. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا كان ثقيلا في الجري لا يستطيع يجري. زمان لما كنا أطفال صغار كنا نجري في بعض الألعاب التي يلعبها الأطفال، فكنا إذا جرينا حتى نتخفف نرمي بالشماغ ونرمي بالطاقية يكون أخف، ونخلع الحذاء. كنتم تفعلون هذا؟ نعم. لماذا؟ لأنه يكون أخف على الجري، وكلما كانت الثياب أكثر كلما كنت ثقيلا لا تستطيع أن تجري. ماذا يقول؟ يقول دببت للمجد، يعني صرت أمشي كالنملة حبة حبة، أدب دبيب النمل، يعني قليلا قليلا أمشي. وغيري يسعى يعني يركض، يقول دببت للمجد والساعون قد بذلوا جهد النفوس، يعني بذلوا جهد النفوس، وألقوا دونه الأزورا، يعني ألقوا الشماغ والباقية والثوب حتى الإزار، حتى الإزار يعني حتى السروال الذي يلبسونه، خلعوا كل شيء ليركضوا ويصلوا إلى قمة المجد. وأنا يقول أمشي قليلا قليلا، دببت للمجد والساعون قد بذلوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزورا، جمع إزار، وكابدوا المجد يعني عانوا الوصول إلى المجد، كابدوا عانوا وتحملوا المشاق، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، ملوا بعضهم من أول الطريق، بعضهم من ربع الطريق، بعضهم من نصف الطريق، بعضهم وصل ثلثي الجبل ثم نزل تعب. يقول وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. العلم يحتاج إلى الصبر وإلى جهد. وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هذا النبات الذي قلناه، لن تنال من العلم حتى تتعب كأنك شربت هذا الصبر الذي هو أمر ما يوجد في الدنيا. العلم ليس سهلا يا أخوة، ولو كان العلم سهلا كانت الناس كلها سادت، لكن أئمتنا قليلون. كم عندنا إمام مالك؟ واحد. كم عندنا شافعي؟ واحد. كم عندنا بخاري؟ واحد. ولذلك في ترجمته يقول ذكر الذهبي نصوص كثيرة، قالوا ما رأى البخاري مثل نفسه، ما كان في الدنيا مثله ولا جاء بعده مثله. ولذلك لما سئل البخاري من أعلم من رأيت، قال ما رأيت بعيني، ما رأيت بعيني مثل علي بن المديني، علي بن عبد الله المديني شيخه. فقالوا لعلي بن عبد الله المديني رحمة الله عليه، يقول تلميذك يقول أنه ما رأى مثلك في العلم. قال دعوكم عنه، لا تأخذوا بقوله، والله ما رأى البخاري مثل نفسه، يعني لا يوجد مثله، هذا شيخه يقول. يقول إيش أنا لا أتي شيئا أمامه، ما رأى البخاري مثل نفسه ولا رأينا مثل البخاري. يقول كم عندنا إمام بخاري؟ واحد. كم عندنا مسلم؟ واحد. ولو كان العلم سهلا ساد الناس كلهم، صحيح؟ لو كان العلم بالسهل كل الناس كانوا يسودون. ولذلك يا أبنائي ويا إخواني لا بد أن تتعبوا، لا بد أن تتعبوا في العلم. إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورق، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق، يعون من صالح الأخبار ما اتسق، فذرهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى. إذا رأيت الشباب لا يتعبون في طلب العلم فاعلم أنهم هؤلاء حمقى لا قيمة لهم. إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر، الحبر إنما يحمل في زجاجة صغيرة، صحيح؟ الحبر تعرفون الحبر أو ما تعرفون؟ هذا الذي يملأ في القلم ويكتب به. هل رأيتم حبرا يملأ صندوقا كبيرا إناء كبيرا؟ لا، الحبر يكون في زجاجة صغيرة. هذا يقول لا، طالب العلم ينبغي أن ينقل الحبل بالقلال، بالقلال الكبيرة، تعرفون القلة، قلة الإناء الفخار الكبير الذي يملأ بالماء. إذا كان الطالب لا يملأ من الحبر مثل القلال ليكتب به العلم فهذا ليس طالب علم. إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورق، يعني قلالا من الحبر وقلالا من الورق، من الورق، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق، يعني ولا تراهم في حلق العلم في المساجد وفي المعاهد يحضرون عند العلماء ويدرسون، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسق، فترهم عنك واعلم أنهم همج، يعني اتركك عنهم هؤلاء لا قيمة لهم، فترهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمق. فالحر لا بد أن تكون له همة عالية، ما يقبل بالمنازل الدنيا، ما يقبل إلا بأعلى المنازل والرتب في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لما قال النابغة الجعدي للنبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته التي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قال: وإنا لنرجو فوق ذلك منزلا، أو كما قال، قال: إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة يا رسول الله. قال: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله. لا بد أن تكون همتك عالية في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أنت يا طالب العلم لا تقنع إلا بأعلى درجات العلم، وفي الآخرة لا تقنع إلا بأعلى درجات الجنة، اسعى لذلك. فهمت؟ ولنا في سلفنا قدوة في هذا الباب. انظروا إلى أئمتنا السابقين كيف كانوا يتعبون في تحصيل العلم. هذا ابن كثير، الإمام ابن كثير، صاحب تفسير ابن كثير، وصاحب البداية والنهاية، وصاحب المؤلفات الكثيرة هذه. هذا لما ألف أكبر كتبه وما استطاع أن يتمه، أكبر كتبه الحديثية، تلك الموسوعة الحديثية الضخمة التي أسأل الله عز وجل أن ييسر طباعتها طباعة تليق بها، طباعة تليق به، ذلك الكتاب المبارك الذي إلى الآن ما طبع طبعة تليق به، الطبعة الموجودة في السوق طبعة ممسوخة، قبح الله من مسخها، وهو كتابه ما هو جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن، جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن. هذه الموسوعة الحديثية جلس يكتب فيها حتى فقد بها بصره، حتى عمي رحمه الله. هو يقول هذا، وصل إلى أواخر الكتاب قبل أن يصل إلى مسند أبي هريرة فقد بصره، وبعض المسانيد فقد بصره، وهو يقول فلم يزل السراج، يقول: كنت أكتبه في الليل فلم يزل السراج ينونص، ما عندهم كهرباء كهذه، يأتي بالزيت ويضع الفتيل ويشعله ويكتب عليه، وهذا الفتيل الضوء النار فيه تنونص تلعب تصعد وتنزل تفعل هكذا هكذا. قال: فلم يزل السراج ينونص حتى ذهب ببصري، ذهب ببصري يعني عميت، يعني عميت. قال: ولعل الله أن يهيئ له فتى صالحا يكمله، وإلى الآن ما هيأ الله له فتى صالحا يكمله، ما كمل إلى الكتاب، تجرأ عليه بعض الجهلة فمسخه. وهكذا كثير من أئمتنا في كتب التراجم يذكرون عن بعض كبار الأئمة والمحدثين ماتوا في الصحراء وهم يرحلون لطلب العلم جوعا وعطشا، ضاعوا. أحدهم يقول: شربت البول في الحديث 5 مرات، شربت البول في طلب الحديث 5 مرات. يسافر على رجليه مثلا من العراق إلى مكة إلى المدينة إلى اليمن إلى الشام إلى مصر، يضيع في الصحراء يعطش يعطش يكاد يموت من العطش، هذا مضطر يجوز له أن يأكل الميتة، فيبول ويشرب بوله كي يعيش. من أجل ماذا؟ من أجل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا؟ من أجل خدمة الدين. ونحن الحمد لله الله عز وجل يسر لنا الأمور، ها أنتم تجلسون في مسجد قد أضيء، ونحن الآن في الليل في ظلمة الليل قد أضيء بالمصابيح، وتجلسون في على الفرش، وهم كانوا لا يجدون ما يأكلون. هذا أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، يقول ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، تعرفونه الكتاب، في تقدمة كتابه في مقدمته في ترجمة والده، ذكر أن والده حاز على علم بلاده، بلاد فارس، لأنه كان من الري، الرازي نسبة إلى الري، والري هي مدينة ماذا؟ ما اسمها الآن؟ ها؟ نيسابور؟ ها؟ نعم؟ ارفع صوتك لتتكلم، أحسنت أحسنت، هي مدينة طهران التي كانت مدينة أهل السنة، لا لم يكن فيها إلا سني فقط، والآن صارت مدينة الرفض. طهران عاصمة إيران، هي اسمها قديما الري، والنسبة إليها الرازي، منها الإمام أبو زرع الرازي شيخ مسلم، ومنها أبو حاتم الرازي قريبه، كانت مدينة لأهل السنة لا يوجد فيها إلا سني، والآن صارت مدينة لا يوجد فيها مسجد واحد. يقولون العاصمتين الوحيدتين على وجه الكرة الأرضية ليس فيها مسجد تل أبيب وطهران، لا يوجد فيها مسجد واحد. طهران كلها لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة، لا يوجد فيها إلا حسينيات الرافضة. المهم، فيذكر عن أبي حاتم أنه خرج وهو شاب صغير، ابنه يذكر عنه، يقول حتى دخلت العراقين، يعني البصرة والكوفة، دخلت يقول بغداد وواصل، ذهبت إلى دمشق وإلى الحجاز، مكة والمدينة واليمن. ذكر قصة طويلة أنا أختصرها لكم، يقول ثم ركبت بحر القلزم إلى مصر ليقرأ على علماء مصر. بحر القلزم هو البحر الأحمر الذي هو بين جزيرة العرب وبين مصر. فهذا الشاب حين كان شابا، هذا الإمام بات في السفينة فاحتلم أجنبا، ففي الصباح قال لأهل السفينة أنا جنب أريد أن أغتسل. قالوا ما عندنا ماء إلا ماء الشرب، وهذا ماء قليل، نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به أعطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. قالوا ما عندك إلا البحر، طيب كيف ننزل؟ هم في سفينة والبحر أسفل وهم في الأعلى. قالوا تعرف السباحة؟ قال ما أعرف السباحة. فربطوه من بطنه بحبل ثم أنزلوه في البحر، يعني لو خرج له في ذلك الوقت سمك قرش لما عرفنا أبا حاتم الرازي. فلما اقترب أشار إليهم أن ينتظروا كي أسبغ الوضوء، يعني يفكر في هذه اللحظة بالسنة. فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم أشار إليهم فأنزلوه حتى غمسوه في الماء ثم رفعوه. ويذكر عن أبيه يقول مشى من الري إلى خراسان، يعني بعد إيران بلاد ما وراء النهر. قال فدخلت نيسابور ومر الروز ومر الشاهجهان وبخارى وسمرقند وترمذ، وذكر تلك البلاد كلها، كل ذلك مشيا. ثم عدت إلى الري فدخلت العراق، ذهبت إلى بغداد إلى الكوفة وإلى بصر، ذكر مدن كثيرة، وإلى الشام. قال فعددت ما مشيت على قدمي أكثر من 20,000 فرسخ، ثم تركت العد. يقول الفرسخ 5 كيلو يا إخوان، 20,000 فرسخ مشاها حتى وصل إلى أقصى المحيط الأطلسي، إلى المغرب الأقصى مشيا، كل ذلك مشيا على الأقدام، في سبيل ماذا؟ طلب العلم، في سبيل طلب العلم. ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم الذي هو صاحب كتاب الجرح والتعديل يذكر عن نفسه أيضا في تقدمة كتابه، يقول بأنه درس في بلده في الري على أبيه وعلى زوج عمته أبي زرعة الرازي، الإمامين الرازيين شيخا مسلم ومن أقران البخاري، ومسلم ما رضي أن يخرج صحيحه حتى عرضه على أبي زرعة الرازي فأقره على كل ما فيه فأخرجه للناس. فهذا ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم أخذ كل ما عند أبيه من علم وكل ما عند أبي زرعة، ثم طاف بلاد فارس على علماء الحديث أخذ ما عندهم، ثم رحل إلى العراق وإلى الشام وإلى الحجاز، ثم ذهب مصر. قال دخلت مصر وأنا ابن 17 سنة، يعني كل هذا وهو ابنه لا زال ابن 17 سنة. قال فبقيت فيها أنا وصاحبي 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، ما ذقنا فيها مرقا يعني الطعام فيه إدام، إنما نأكل السويق ونحن نسير في الطريق. يقول لما؟ قال ما عندنا وقت للأكل، جعلنا النهار لسماع العلم والحديث، والليل للكتابة، سائر النهار ينتقلون من درس إلى درس، من صلاة الفجر ساعة عند الشيخ الفلاني، ثم بعده عند الشيخ الفلاني، ثم بعده عند الشيخ إلى المغرب، ثم في الليل سائر الليل يكتبون ما تلقوا من علم في ذاك اليوم. يقول 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا. ومرة يقول ذهبنا إلى شيخ من الشيوخ في وقته، في وقت درسه، طرقنا الباب فقالوا الشيخ عليل مريض اليوم، ما أدري يمكن عنده إسهال ولا شيء، ما أدري، أنا ما كنت موجودا معهم. قال الشيخ عليل، قالوا وجدنا فرصة، وكنا قد رأينا إنسانا يبيع السمك، قال فاشتهينا السمك، قلنا الحمد لله الأستاذ اليوم مريض، عندنا ساعة نشتري سمك ونأكل. يقول فاشترينا سمكة، السمك طبعا أنتم تعرفونه، أنتم أصحابه ما شاء الله. يقول فذهبنا لنجهزها وإذا وقت الشيخ الثاني قد جاء، أردنا تنظيفها وطبخها، جاء وقت الشيخ الثاني، قال فتركناها ومضينا إلى الدرس، تركوا السمك. يقول وما عدنا إليها إلا بعد 3 أيام وقد تغيرت رائحتها، قال فخشينا عليها من الفساد فأكلناها نيئة. سمكة في الحر بقيت 3 أيام وتغيرت رائحتها، أكلوها نيئة بلا طبخ ولا تنظيف. ثم يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، تريد أن تريح بدنك لن تتعلم شيئا، العلم لا يحصل إلا بالتعب والمشقة، لابد أن تتعب جسدك كي تتعلم، تسهر ليل نهار، تدرس ليل نهار، تبذل جهدك ليل نهار حتى تكون إماما. ولذلك قالوا من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. إذا أنت لم تكن بدايتك محرقة متعبة شاقة لن تكون لك نهاية مشرقة، لن تكون إماما للناس عالما تستفيد منك الأمة إلا إذا تعبت في شبابك. شيخنا الشيخ بن باز ما طلع بن باز هكذا من الباب بالطاقة بالنوم والراحة، بذل جهده مع أنه كان أعمى، مع ذلك تعب وبذل جهده ودرس ليل نهار حتى صار عالما من علماء الإسلام. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين ما صار العالم المشهور هكذا بالنوم والراحة، فضلاً عن أئمة الإسلام النووي رحمة الله عليه، صار الإمام النووي بالنوم؟ لا، بالتعب بالمشقة، كان يدرس في يوم واحد على 12 شيخاً في 12 فناً، 12 علماً يدرس كل يوم على 12 عالماً، من يطيق هذا؟ ولذلك مع أنه ما عاش طويلاً ملأ الدنيا علماً، ملأ الدنيا علما مع أنه ما عاش طويلا، فهمت؟ وهكذا أئمة الإسلام كلهم، بخزيمة، حبان، دارقطني، بيهقي، الذهبي، الكثير، تيمية، الحافظ بن حجر، هؤلاء كلهم. الحافظ بن حجر كان يتيما، مات أبوه وهو طفل، وماتت أمه قبل ذلك، قبل أبيه، يعني كان يتيما أبويه، رباه صديق أبيه، لما جاء أبوه يموت وصى به إلى صديقه، فكان وصيه هو الذي يربيه، ومع ذلك مع كونه يتيما حفظ القرآن دون العاشرة، وصلى بالناس التراويح في مكة وهو ابن 12 سنة، جاء من مصر إلى مكة صلى بالناس التراويح وهو ابن 12 سنة، وقرأ الشاطبية وقرأ القراءات دون البلوغ. الناس لا يعرفون أن الحافظ بن حجر كان قارئا، يظنون أنه محدث وفقيه فقط، وحفظ التنبيه لمن؟ لمن التنبيه؟ لا حرام عليكم، التنبيه ليس للنووي، أنتم شافعية ولا تعرفون التنبيه لمن وهو من كتب الشافعية، والله هذا عجيب هذا. وحفظ المنهاج وهو دون البلوغ، المنهاج للنووي دون البلوغ، وحفظ ملحة الإعراب للحريري وقرأه في تلك السن، وحفظ ألفية ابن مالك ورحل إلى صنعاء ليقرأه على الفيروز بادي صاحب القاموس المحيط، صاحب القاموس المحيط، كل ذلك وهو إما قبل البلوغ أو ناهز البلوغ أو بعده بقليل. ثم تفرغ للفقه والحديث، حتى كان إمام الدنيا في الحديث، ليس فقط في الحديث، في كل شيء، في الحديث، في الفقه. هذا فتح الباري مليء بالفقه، انظروا إلى فقهه في كتابه. لذلك يقول العلماء كان شرح البخاري دينا على الأمة، قضاه الحافظ ابن حجر كتابه فتح الباري. هؤلاء ما صاروا أئمة بالراحة والدعاء يا أخوان، هؤلاء صاروا علماء كبار بالتعب والمشقة ببذل الجهد، أحرقوا أنفسهم تعبا ومشقة حتى صاروا أئمة كبار. وأنتم أيضا لن تكونوا شيئا بالنوم والراحة، لن تكونوا إلا بالتعب، ببذل الجهد، بالقراءة، بالدراسة، ليلنا تقرؤون، تدرسون، تتعلمون، عندها تنتفعون وتنفعون، عندها تنتفعون وتنفعون. فهمتم؟ فأوصيكم بتقوى الله أولا، وإصلاح النية، وإرادة الله عز وجل في طلب العلم، ثم استفراغ الوسع في طلب العلم. أنا لا أعرف شيئا يقرب العبد من الله عز وجل بعد أداء ما افترض عليه واجتنب ما نهى عنه مثل العلم الشرعي. لا نعرف شيئا في الوجود يقربك إلى الله بعد أداء الفرائض واجتناب النواهي مثل طلب العلم الشرعي الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله الله في طلب العلم يا أخوان، ولا تظنوا أن جلوسكم هذه الأيام هنا كان عبثا. أنتم كل يوم تتحملون المسؤولية أكثر، فلا بد أن تكونوا قدر هذه المسؤولية. فهمتم؟ لا بد أن تتدربوا في طلب العلم، تبدأوا بالمختصرات ثم كتب المتوسطة ثم المطولات. فهمت؟ لأن التعليم إنما يكون بالتدرج. وابتليتم بهذا البحر المحيط، الله عز وجل يسر لكم الأمر حتى تفهمونه وتستوعبون ولو 10% منهم، ولو 5% منهم. أما استيعاب كل ما فيه يصعب أظن على جيلنا هذا، يصعب. لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، لا يترك كله، أو إن شئت فقل ما لا يترك كله لا يترك كله. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا.